المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس عشر والمئة. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا للرجل، لأن عورته من السرة إلى الركبة، ولا خلاف في مشروعية ستر البدن وأخذ الزينة في الصلاة، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. واختلف في وجوب ستر العاتق. مذهب أحمد رحمه الله أنه يجب ستره في الفرض خاصة لهذا الحديث، ولأن الفرض أغلظ من النفل، واختص دونه بمسائل مرجعها كلها إلى التيسير في النفل، كالقيام ركن في الفرض دون النفل ونحو ذلك. وقال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة: إن ستر أحد العاتقين سنة في الفرض والنفل، وهو الصحيح. وأجمعوا على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فمن صلى عريانا وهو يقدر على الستر لم تصح صلاته. وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها، وعن أحمد: إلا وجهها وكفيها وقدميها.